يعطي أن هذا إلى محل إلى محل كذا وكذا والحلف بقلبه هي عليه قال الثلاث مرات لا يرى الناس الدار الطلاق بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل وللأسف إذا تحتاج إلى الأمر ولم تمضي مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل حينئذ لم يكون نسيا بل ذاكرا إنما تجاهل الأمر فقط فنحكم ما غلط الإنسان على شيء يفعله أو شيء لا يفعله فهذا فيه تفصيل إذا قال عليها الطلاق لا يزور فلان أو ما يدخل بيت فلان أو عليها الطلاق أن يذهب إلى هذا فلان أو عليها الطلاق أن تأتي ذبيحتي فلان وأن تبقى هذا في ذبيحتي أو عليها الطلاق ما يكون فلان أو ما يساهم إلى كذا كل هذه الأمور تقع إلى الناس فهي تفصيل إن كان أراد إيقاع الطلاق إذا فعل هذا الشيء أو ما فعل هذا الشيء إذا عليها الطلاق أن يساهم ونية إلا ما زال فطر الله فهو علي أو قال عليها الطلاق أن يستهدف الجميع ونية إلا ما كان أن الواجهة تطلب قال علية أما إذا كان أراد التأكيد على المجموع ولا أراد فراقها ولا أراد أن كان فراقها ولا أراد التأكيد أراد على هذا أن يأخذ ضيافته وليس تطلب فراق هذا ولكن يريد منها أن يأخذ ضيافه إذا سمع الطلاق كان يسرع وهذا يجلس فيأخذ ضيافه هذا مثل ما كفر الجميع فالله هو جميل وعليك الطلاق وهو لا يقع الطلاق وهكذا إذا قال عليه الطلاق أنه لا يزور فلان أو ما يدخل بيت فلان أو ما يسافر إلى فلان ثم فعل ذلك وقصده منع نفسه من هذا الشيء ليس قصده فراق هذا ولكن أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء ويؤثر عليها فهذا يكون له حكم يمين عليك الطلاق يمين طبعا كان الفقراء كل فقير له رسم صالح قوة البلد ويكفي هذا أو يكسوه الكسوة أن يسمى كل واحد أو يعطي كل واحد إزارة ورداء هذه الكسوة ثم يجيب الصلاة هذا الجواب عن المسائل المتعدده كثيره ان اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق وان كان ما اراد ذلك وانما هو منع نفسه او حتى على الشيء لما يريده منع نفسه مثل ما عليه الطلاق وما يعرف ما يشاهده لا يكلم ذلك هذا قصد منع نفسه من السهو والكلام او اراد حتى عليه عليه الطلاق عنده يصوم يوم الاثنين والخميس عليه الطلاق انه مثلا يسال انه يكلم فلان كذا او يعني يذبح ذبح لفلان هذا قصد حتى ينسى على الشيء هذا لا حكم حكم اليمين أيضا إذا كان ما قصد إلا حتى نفسه فالإثم بهذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.